بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. انقسم الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام. كان هذا يستنتج مما تقدم، لعل هذا التقسيم لليمين، يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنه تعالى معهم وهو على خلقه مستوى على عرشه، وأن كما تقدم أنه معيته لا تنافي علوه، فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره. ثاني قول الجهمية أنه معهم بذاته حالا في المخلوقات. والثالث نفي هذا وذاك، نفي العلو ونفي المعية. هذا التقسيم اللي الآن تبادر لي. نعم، شو وجهة الشيخ؟ ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة بالمعية العامة ومع النصرة والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. هذا مذهب السنة والجماعة، هذا تلخيص المذهب الثاني. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. نعم، هذا قول الجهمية ومن تبعهم. نعم، هؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، وبث مذهبهم باطل منكر. من قدماء الجهمية هم كذلك الأشاعرة، أشاعرهم تبعهم واحد. نعم، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إيه، إنهم معروف، أقول قول إنهم معروف، ما نسبوه لطائفة معينة. نعم، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فظلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم ان تفسير السلف لمعيه الله تعالى لخلقه بانه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعيه تقتضي ايضا احاطته بهم سمعا وبصرا وقدره وتدبيرا ونحو ذلك من معاني الربوبيه. هذا كذلك، او هذا كل تلخيص لما سبق. نعم، بعد تنبيه اخر. أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ماذا هل لفظ الثاني؟ ما إن الله لما كتب في كتاب إن رحمتي سبقت أرضه فهو مكتوب فهو في كتاب فهو عنده أي الكتاب فهو عنده فوق العرش نفس الكتاب عنده فوق العرش إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه راجع لفظ الحديث الثاني نعم وقوله كان أصل الحديث كتب في كتاب عنده أو فهو عنده فوق عرش كتب في كتاب نعم وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كماله والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يكره. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذلك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس قرس على قلبه واجتالته الشياطين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا فكر دخل على الناس وشرف الأمة ودخل على كثير من أهل العلم والخير والصلاة سبحان الله. لأن المدرسة والنشأة والمجتمع له تأثير عظيم على نفسية الإنسان وعلى توجهه. فمن نعمة الله على العبد أن ينشأ في أرض سنة في أرض يعني علم. فهذا الكلام اللي يقول الشيخ وينكره ويعظمه هو حق أنها الجدير بالإنكار على كل الأشاعرة الجملة كما تقدم ينفون حقيقة العلو عن الاستواء على الأرض متأخرون خاصة متأخرون منه يذهبهم في الاستواء والعلو ومذهب الجميع يقولون بالحلول سبحان الله العظيم أو يقول مثل ما يقول الرازي إنه لا داخل العالم ولا خارج سبحان الله يتأولون النصوص يتأولون نصوص الاستواء يتأولون النصوص أو يفوضونها إذا عجزوا تحسون التأويل لأنه فيه بشاعة وشناعة وتحريف يقولون هذه النصوص نمرها كما جاءت يعني ما نمر ما هم نمر على طريقة السلف نمرها أي نجريها على ظاهرها ونؤمن بها ونثبت ما دلت عليه ولن نصرفها عن ظاهرها لا يعني نجريها على ظاهرها يعني ألفاظا ولن نتعرض لها ولن نفهم نعم باب فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حادا في أمثلتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلفا بالخلق أو حالا في أمثلتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وقلت فيها أيضا ما نصه في الحرف الواحد ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كاذب أو ضال إن اعتقد وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها انتهى ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زالت وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما أطلق كلمة المعية الذاتية فيتلقفها بعض الناس يمكن بحسن نية حمل على الشيخ وبدعه وشنع عليه وكتب بعض الرد عليه يعني الكلمة التي تكون مشتبهة أو متشابهة فرد إلى كلام العالم بقية كلام أما تقطع الكلمة أما قبلها هذا إذا حبيبي في كلام الله كلام رسوله كلام العلماء لا بد من رد الكلام بعضه إلى بعض ورد المتشابه إلى الواضح البين الشيخ سري ويمكن وأوذي بالتشنيع عليه وأنه يقول بقول الجهلية ونحوهم لا في الكلام هو واضح يعني من يعرف الشيء لا يرتاح ولا يكون عنده مشكلة هذا نعم انتهى كلمة هذا نعم هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة الذي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 440 من الهجرة سنة 440 من الهجرة نعم قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت من الواجب إبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كان. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. ولئلا يظن بالمتكلم أيضا ظن السوء. نعم. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. انتهت الثالث؟ لا انتهى بقي الشيء الثالث. تابع الثالث.